ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، توافد الناس إلى بيت الله الحرام ليحجوا البيت ويطوفوا بالكعبة ويصلوا إلى المشاعر، فيقفوا في عرفة ويبيتوا بمنى ومزدلفة. لأي شيء فعلوا ذلك؟ لإرضاء رب العزة والجلال. لماذا يرضون الله؟ لأن الله هو الذي خلقهم، ولأن الله هو الذي ينعم عليهم بأنواع النعم، ولأن رضا الله سبب من أسباب حصول خيري الدنيا والآخرة، ولأن عما قريب سنقف بين يدي الله جل وعلا. إذا حرص الناس على جلب رضا من لهم سلطة وولاية، فكيف لا نحرص على جلب رضا رب العزة والجلال؟ إن رضا الله يكون للمؤمنين عندما يقدمون أعمالا صالحة ترضيه جل وعلا. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي إذا شكرتم الله على نعمه فإن الله يرضى لكم هذا الشكر ويرضى عنكم. ويقول تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن من أسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال ذبح الهدي والأضاحي، فنحن نتقرب إلى الله بذبح البدن التي جعلها الله شعائر من شعائر الدين تذبح لله عز وجل، وتكون من أسباب إرضاء رب العزة والجلال. ومن هنا فإن الهدي الذي يجب على المتمتع والقارن من وسائل استجلاب رضا رب العزة والجلال. أما بالنسبة للمفرد الذي حج بحج وحده فإنه لا يجب عليه الهدي وإنما يستحب له، أما المتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فإنه يجب عليه أن يذبح هدي التمتع. وهدي التمتع خاص بأوقات محدودة، يبتدئ من منتصف ليلة العيد عند أحمد والشافعي، وقيل من فجر يوم العيد، ويستمر إلى اليوم الثالث عشر، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام يستحب فيها ذبح، أو يجب أن يكون ذبح الهدي فيها، فلا يجوز لك أن تذبح قبل ولا أن تذبح بعد. الهدي والأضاحي تذبح في وقت محدد، لكن هناك فروقات بين الهدي والأضاحي. فالهدي لا يذبح إلا في مكة في حدود الحرم، لو ذبح الإنسان بعد حدود الحرم لم يجزئه في الهدي، بينما الأضاحي تذبح في أي مكان، في مكة وفي غير مكة. الهدي يتعلق بالنسك ويذبحه وجوبا المتمتع والقارن، وأما الأضاحي فإنها تكون للناس في أمصارهم. هكذا أيضا من الفروقات بينهما عند جماعة من العلماء أن الهدي يذبح إلى اليوم الثالث عشر والأضحية إلى اليوم الثاني عشر، والصواب أن الأضحية كذلك تذبح إلى اليوم الثاني عشر، لأن هذه الأيام يقال لها أيام التشريق، ما سميت بهذا الاسم إلا لأنهم يأخذون اللحم فيقددونه ويشرطونه ويضعونه في الشمس من أجل أن يبقى مدة أطول، يقال له التشريق. فهذا يدل على أن أيام التشريق كلها يجوز فيها ذبح الهدي والأضاحي. من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها في هذا الأمر أن الذبح إنما يراد به استجلاب رضا رب العزة وجلال، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك مما يرضي رب العزة والجلال الحلق والتقصير، فإن الحاج والمعتمر يشرع لهم الحلق والتقصير، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3، ودعا للمقصرين 1، والحلق والتقصير في العمرة يكون بعد السعي، بعد الفراغ من أعمال العمرة. وأما في الحج فإنه يبتدئ من منتصف ليلة العيد، والأحسن أن يكون بعد رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق. وإذا وجد رمي وحلق فإنه حينئذ يتحلل الإنسان التحلل الأول، يفعل جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء. مما يستجلب رضا رب العزة والجلال أن نكثر من ذكره سبحانه، ومما يستجلب رضا رب العزة والجلال أن نعمل بالرخص الواردة في الشرع. أما الأخذ بشواذ الاجتهادات التي ترد عن بعض الفقهاء فهذا ليس مما يستجلب رضا رب العزة والجلال. تجد أن بعض الناس يبحث عن الأقوال التي قيلت في جميع المناسك فيأخذ بشواذ العلماء، فلان أخطأ في مسألة فيأخذ بخطأه، والآخر أخطأ في مسألة أخرى فيأخذ بخطأه، فحينئذ لا يعمل، لا يكون عاملا بشرع رب العزة والجلال. بعض الناس قد يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، فنقول هذا في مسائل التقديم والتأخير. أما ترك مناسك الحج وترك مناسك العمرة باسم الترخيص هذا ليس من شأن المؤمن، وإنما من شأنه أن يحرص على استجلاب رضا رب العزة والجلال، ولو كان في ذلك تعب ومشقة، ولو كان في ذلك بذل لشيء من الأموال أو من الأوقات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد، ميلاد الأرواح تجدد.